يوم الدين، ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين، ولعلنا نختم الباب في هذه الليلة المباركة لننتقل إلى صلاة الكسوف. مر بنا بأن صلاة العيدين يعتبر من شعائر الإسلام الظاهرة، وأنه يقاتل أهل بلد تركوهما. وصلاة العيدين وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال، وإذا لم يعلم بالعيد إلا من الغد، إلا بعد الزوال خرجوا من الغد وصلوا، يعني لو جاء الزوال لا تصلى صلاة العيد، وإنما لو كانوا صائمين فإنهم يفطرون ويخرجون من الغد لإقامة صلاة العيد. مر بنا بأنه من السنة أن يتأنى في صلاة عيد الفطر ليعطي للناس فرصة ليوزعوا زكاة الفطر ويوصلوها إلى المستحقين، ويبادر بالنسبة لصلاة عيد الإضحى لأجل أن ينحر أضحيته، ويكون ذلك في وقت مبكر. وذكرنا بأن من السنة أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، وأما بالنسبة لعيد الإضحى فمن السنة أن يأكل من أضحيته. وذكرنا بأنها كصلاة الجمعة من حيث أنها ركعتين وجهرا، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة يسبح، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة الغاشية. وذكرنا بأنه بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، وبعد يعني الاستفتاح فإنه يكبر ستة، ثم بعد ذلك يستعيذ بالله ويسمي ويقرأ الفاتحة. وأما في الركعة الثانية فبعد أن يقف بعد تكبيرة الوقوف يكبر خمسة، وهذه التكبيرات سنة. وبين التكبيرة الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وهكذا يدعو بالدعاء الوارد، فيقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا إلى آخره. ولو نسي شيئا من التكبيرات أو نسيها جميعا فإنها سنة، فإن الصلاة تعتبر صحيحة ولا يسجد للسهو. وتختلف عن صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة يبدأ بالخطبتين ثم الصلاة، وأما صلاة العيد فهو يخطب ثم بعد ذلك يصلي. وذكرنا بأنه من السنة أن تكون خارج البنيان، تكون في الصحراء إلا في مكة، وذلك ليكون أمام الكعبة شرفها الله عز وجل، وأما في بقية المساجد فتكون في الصحراء. وإذا شق على الناس الخروج فإن الإمام يعين من يصلي بالضعفة ويخرج هو ليصلي بالأقوياء المستطيعين في الصحراء القريبة من البنيان. ولو أسوى أيهما سبق أجزى، يعني لو سبق من في الصحراء أو سبق من في البنيان أجزى ذلك، بحيث لو ذبح الإنسان أضحيته بعد أي منهما جاز ذلك. ونكمل الآن قراءتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وكره تنفر قبل صلاة عيد وبعده بموجيها قبل مفارقته، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتنفر، وإنما يأتي أولا ثم يكبر للصلاة. ثم إذا صلى خطب فيقرأ التنفل قبلها وكذلك بعدها بعدم وروده. نعم. لخبر ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفجر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. وكلها قضاء فائتة، يعني إنسان عليه صلاة فائتة ما يصليها في هذا الوقت، يصليها في وقت آخر سواء كان إماما أو مأموما. نعم. وكلها قضاء فائتة من إمام ومأموم قبل الصلاة بموضيها سهراء كانت أو مسجدا أو بعدها، يعني لا يقضي الفائتة لا قبلها ولا بعدها، وإنما يقتصر على صلاة العيد. نعم. وبعدها قبل مفارقته أي موضع الصلاة نفسها لئلا يبتدى به، لئلا يتوقع الناس أنها سنة ويبدأون يتنفلون، بينما المشروع أن يكثروا من التكبير حال جلوسهم في انتظار الصلاة، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. فإن خرج فصلى بمنزله أو عاد للمصلى فصلى به فلا بأس. وكره أن تصلى العيد بالجامع لمخالفة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، لكن إذا كان هناك ضعفة يشق عليهم الخروج أو كبار في السن وليس لديهم وسيلة يركبونها، فإن الإمام يعين أحدا من الناس ليصلي بهم وهو يخرج ومعه الأقوياء إلى الصحراء اتباعا للسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. بغير مكة فتسن فيها به وتقدم، لأن أقدس مكان هو بيت الله الحرام ومشاهدة الكعبة، وفيه مثلا قدم المكان كما قلنا، وفيه مشاهدة الكعبة ومزايا كثيرة، فلا يخرج إلى الصحراء بالنسبة لمكة. وأما بقية المساجد فمن السنة أن يخرجوا خارج البنيان لإعطائها شعورا يختلف عن الصلوات الأخرى. نعم. إلا لعذر فلا إلا لعذر، مثلا بلد عندنا قالوا نصلي في البلد في المسجد الجامع، قلنا لماذا؟ قالوا مطر ما نقدر نخرج، مطر الطريق وحل، الصحراء اللي نصلي فيها بالعادة طين، إذا وطع الإنسان يعني غاصت فيها قدمه، يقول طيب صلوا في البلد صلوا في المسجد، لأن المسجد مسقوف وفيه ما يمنع أو فيه ما يحمي من المطر أو يحمي من الريح أو يحمي من البرد الشديد، إذا كان هنا عذر فلا مانع من الصلاة في المسجد الجامع، وإذا لم يوجد عذر فمن السنة أن تكون الصلاة في الصحراء. نعم. إلا لعذر فلا تكره بالجامع بنهي مطر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه أبو داود. ويسن للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، ضعف رجل كبير في السن، رجل مريض، رجل ما يستطيع المشي، لأجل ألا تفوت هذه الفضيلة يعين الإمام من يصلي. قال يعني علي رضي الله عنه عين أحدا من الناس يصلي بالضعفة في المسجد، أما هو فخرج ومن معه من الأقوياء والأعيان والوجهاء وصلوا في الصحراء، لكن عين رجلا يتولى الإمامة للضعفة وللمرضى ومن في حكمهم ممن يشق عليهم الخروج. نعم. لفعل علي رضي الله عنه ويخطب بهم وله فعلها قبل الإمام وبعده، يعني هذا الرجل المعين من قبل الإمام يصلي بالضعف ويخطب، ومن حقه أن يصلي قبل الإمام أو بعد، لا نقول مثلا في الدقيقة، لا نقول إذا كان الإمام يكبر الساعة 7 لازم 7، لازم إذا كان الإمام 7:10 لازم 7:10، لا، إذا كان الإمام يبدأ 7:30 لازم ما في مانع يبدأ 7:15، وإذا كان الإمام يبدأ 7:15 ما في مانع يبدأ 7:30، لا مانع أن يتقدم أو يتأخر، وأيهما سبق جاز ذلك، وحل بالناس أن يذبحوا، لأننا نعرف أن الأضحية لا تكون إلا بعد صلاة العيد، ومن ذبح قبل صلاة العيد فكما قال عليه الصلاة والسلام شعته شعة لحم ليست أضحية. لكن إذا عين الإمام من يصلي بالضعفة ثم بعد ذلك صلى قبل الإمام أو بعده جاز، وأيهما صلى أولا جاز أن يتبع في الأضاحي وما يتعلق بها. فأيهما سبق سقط به الفرد وجازت في التدية. ولا يؤم فيها نوع عبد كالجمعة. ولا مبعض صلاة الجمعة أو صلاة العيدين لا يؤم، لأن هذا مشغول بطاعة سيده وبأعمال سيده. المقصود بذلك المملوك، المقصود بذلك المملوك لا يؤم في صلاة العيدين كما لا يؤم في صلاة الجمعة. فنعرف أن له أحكام لأنه لا يرث ولا يورث أيضا لأنه مال. ويسن لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده. يسن إنسان مثلا نام، طرأ له عذر لم يتمكن، إنسان في عمل لا يمكن أن يفارقه ولا يمكن أن يصلي، يكون عنده مثلا حراسة، يكون عنده أشياء تتعلق بأمن البلاد، يكون عنده أجهزة لو ابتعد عنها ربما يصيبها عطل أو خلل أو ضرر، فله أن يصليها في يومها قبل الزوال أو بعده على هيئتها، على الهيئة المحددة، يعني ركعتين ويكبر في الأولى بعد الفاتحة ست، بعد قبل الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ست، ويكبر في الثانية خمس، وهكذا له أن يقضيها على هيئتها. نعم. على صفتها لفعل أمس. نعم. وكسائر الصلوات. صحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. وكسائر الصلوات. نعم. كمدرك إمام في التشهد. مثل الآن لو جاء إنسان وهم يصلون صلاة العيد ووجد الإمام يتشهد التشهد، يعني فاتت الركعة الأولى وفاتت الثانية والإمام يتشهد، نقول اقضي ما فاتكم فاقضوا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، قم وأديها على هيئتها، قم وبعد التكبير كبرت مع الإمام كبرت، ثم اقرأ الفاتحة وسورة، ثم الركعة الثانية كبر خمس، ثم اقرأ الفاتحة وسورة. فمن أدرك الإمام وهو في التشهد فيقضيها على صفتها وعلى هيئتها وعلى ما ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لعموم ما أدركتم فصلوا وما فاتتكم فقضوا، وإن أدركه أي الإمام معموم بعد التكبير الزوائد أو بعد بعضه. طيب لعموم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وما فاتكم فقضوا، يعني أنا مثلا جيت للإمام على سبيل المثال في الركعة الثانية المغرب، أصلي مع الإمام ركعتين وإذا سلم أقوم وأتي بالركعة الثالثة، وما فاتكم فقط. كذلك صلاة العيدين إذا أدرك الإنسان الركعة مع الإمام أتى بالثانية على هيئتها، وإذا لم يدرك إلا التشهد قام وأتى بالركعتين على هيئتهما، وهكذا. نعم. وإن أدركه أي الإمام معموم بعد التكبير الزوائد أو بعد بعضه لم يأتي به، يعني جاء إنسان الإمام كبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك افتتح ثم كبر الله أكبر الله أكبر، جاء واحد والإمام في التكبيرة الرابعة، يقول الثلاثة الأولى قبلها لا، جاء واحد والإمام خلص التكبيرات يقول قبل التكبيرات لا، لأنها سنة كما لو سهى فلا يؤدي بما. نعم. لأنه سنة فات مهلها. نعم. أو نسي التكبير الزوائد أو بعضه حتى قرأ. نعم. ثم ذكر قبل الركوع لم يأت به. نعم. لفوات محله. نعم. كما لو ترك الاستفتاح أو التعود حتى قرأ. لو مثل إنسان كبر الآن وقال الله أكبر، مر بنا بأن هناك سنة قولية وهي أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو أن إنسانا كبر الله إمام الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما استفتح ولا تعوذ ولا أتى بالبسملة. يقول الصلاة صحيحة لأنك تركت سنة، وترك السنة لا يلزمه سجود السهو ولا يلزمك الإتيان به، لأنه مر بنا لأنه لو ترك ركنا فلا بد من الإتيان به، ولو ترك واجبا فإنه يجبره سجود السهو، ولو ترك ركنا أو واجبا متعمد بطلت الصلاة، ولو ترك الركن من باب السهو وجب أن يأتي به، ولو ترك الركن الواجب من باب السهو فإنه يسجد للسهو، ولو ترك سنة قولية أو فعلية سهوا أو عمدا فالصلاة صحيحة ولا يأتي به. نعم. وإن أدركه في الخطبة سمعها جالسا بلا تهية، إن جاء والإمام يخطب ماذا يعمل؟ يجلس. هل يؤدي تحية المسجد؟ نقول عليه أن هذا المصلى ما في تحية، يجلس ويستمع للخطبة، فإذا انتهى من الخطبة أمكن، أو إذا انتهى من سماع الخطبة أمكنه أن يأتي بالصلاة على هيئتها. نعم. ثم متى ساء صلاه؟ نعم. ويكبر مسبوق ولو بسبب نوم أو غفلة في قضاء بمذهبه، لأنه في حكم المنفرد في القراءة والسهو. لو أن إنسانا مثلا موجود لكن نام في الركعة الأولى أو سهى، يعني مثلا غفل أو كذا أو كذا وما أتى بالقراءة ولا غفل عن ركعة الأولى بكاملها، يأتي إذا سلم الإمام يأتي بالركعة ويقرأ فيها ما ينبغي قراءته. نعم. فكذا في التكبير. نعم. وسن التكبير المطلق عندنا، عندنا تكبير الآن مطلق وتكبير مقيد. تكبير مطلق يعني ليس له وقت، وتكبير مقيد يعني بعد الفرائض، بعد الفرائض من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق من رمضان، من حين أن يقول ثبت العيد يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فعندنا تكبير مطلق ليس له وقت، وتكبير مقيد يعني له فترة زمنية محددة، فيبين لنا لأنه ولتكبر الله ولتكبر الله فقد ورد التكبير، فيبين لنا متى يكون مطلق ومتى يكون مقيد وما هي صفته. نعم. ويسمى التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بكونه أدبار المكتوبات. نعم. وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلة يعني حتى والإنسان لو يمشي بالشارع لما يسمع المدفع يضرب على طول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الرجل يظهر ذلك والطفل يظهر ذلك أيضا، لكن المرأة لا، المرأة تتكلم بصوت خافت لأن صوتها يؤثر، فلا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع نفسها. فلو أن امرأة تمشي في الشارع ثم سمعت، أو مثلا في السيارة أو كذا، فتحوا المذياع قالوا ثبت دخول شهر شوال، فيكبر الرجل رافعا بذلك صوته، أما المرأة فإنها تكبر ولكن بدون رفع صوت. نعم. وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلة العيدين في مساجد وبيوت وأسواق وغيرها، يعني في البيوت في الأسواق في المساجد. نعم. وتكبير عيد الفطر آكد، تكبير عيد الفطر آكد، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تذكرون. نعم. بقوله تعالى العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فإذا أكملنا العدة سواء كانت 29 وإلا 30 نكبر إذا ثبت دخول الشهر. نعم. بقوله تعالى ولتكبروا ولتكملوا العدة أي عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم أي عند إكمالها. ويسن التكبير المطلق من خروج إليها أي عيد الإيدين، من حين يخرج من بيته إلى أن يصل إلى المصلى وفي انتظار المصلى، وإذا جاء الخطيب ليخطب يتوقف إلا إذا كبر يكبر معه. نعم. أي إلى فراغ الخطبة، لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الإضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى نعم. ثم يكبر حتى يأتي الإمام نعم. راه الدارقطني. وسن التكبير المطلق في كل عشر في كل عشر يدخل شهر ذي الحجة إلى النهاية ويكبر نعم. من حين يدخل شهر ذي الحجة إلى ما شاء الله والمقيد إلى عصر آخر أيام التشريق من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث بعد عيد الأضحى نعم. ولو لم يرى بهيمة الأنعام ولو لم يرى يعني هل يلزم إذا رأى بهيمة الأنعام نقول لا مجرد ما يدخل الشهر يبدأ بالتكبير نعم. وسن التكبير المقيد في عيد الأضحى خاصة أقب كل صلاة فريدة جماعة نعم. حتى الفائدة في عامة نعم. أي ذلك العيد إذا صلاها جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق يبدأ بالنسبة لعيد الإضحى التكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة يوم 9 بالنسبة للحاج يلبي ولا تنتهي التلبية إلا إذا رمى جمرة العقبة الحاج يقول لبيك اللهم لبيك لكن غير الحاج يكبر من فجر يوم عرفة من صلاة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق نعم. بحديث جابر رضي الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات راه الدارقطني إلا المحرم الحاج يلبي نعم إلا المحرم فيكبر أدبار المكتوبات جماعة من صلاة الظهر يوم النهر لأنه صلاة الظهر يوم النهر يكون رمى جمرة العقبة وانتهى من التلبية يلبي حتى يرمي جمرة العقبة وإذا رمى جمرة العقبة وقف التلبية وأقبل على التكبير نعم إلى من صلاة الظهر يوم النهر إلى عصر آخر أيام التشريق نصف لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة ووقته المسنون ضحى يوم العيد فكان المحرم فيه كالمحل فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فكذلك حملا على الغالب يؤيده أنه لو أخر الرمي حتى صلى الظهر اجتمع في حق التكبير والتلبية لو أخر الرمي إلى صلاة الظهر اجتمع عنده جميع التكبير لأنه مطلوب منه والتلبية لأنه حتى الآن ما رمى جمرة العقبة ومطلوب منه أن يلبي نعم. ويبدأ بالتكبير لأن مثله مشروع في الصلاة نعم. فهو بها أسرع وأيام التشريق هي 11 ذي الحجة أيام التشريق 11 و12 و13 هي وقت الذبح نعم ووقت رمي الجمار وقت الذبح ووقت رمي الجمار نعم. وأيام التشريق هي 11 ذي الحجة و12 و13 سميت بذلك من تشريق اللحم لأنهم يشرقون اللحم يعني يقطعونه ويشرحونه ويضعون عليه الملح وما أشبه ذلك نعم. أي تكديد نعم. أو من قولهم أشرق سبيل نعم. أو من قولهم أشرق سبيل كيما نغيب نعم. كيما نغيب أو لأن الهدي لا يذبح حتى تغرق الشمس نعم. ومسافر ومميز كمقيم وبالغ في التكبير يعني يكبر الإنسان حتى ولو كان مسافر ويكبر حتى ولو كان طفل نعم. في التكبير أكمل مكتوبة جماعة للعمومات وعلم منه أنه لا يشرع التكبير أكمل نافلة ولا صلاة جنازة ولا فريدة لم تصل جماعة بقول ابن مسعود رضي الله عنه إنما التكبير على من صلى جماعة راه ابن المنذر نعم. وتكبر امرأة صلت جماعة مع رجال أولى نعم. وتخفض صوتها يعني لا ترفعه لأن رفع الصوت بالنسبة للمرأة غير مناسب وإنما الرجل يرفع لعشان يذكر الناس أما المرأة فلا نعم. ويكبر الإمام مستقبل الناس لا الإمام إذا صعد يكبر ومستقبل الناس نعم. ويلتفت إلى المأمومين إذا سلم لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة فريضة إذا التفت إذا صلى ينفتل بمعنى يتجه إلى المأمومين فيكبر، فإذا كبر كبروا معه. ولو نسي الإمام وقام أحد المأمومين وذكر وقال الله أكبر الله ينتبه الجميع، فإما أن يكون من الإمام وإما من أحد المأمومين، كل ذلك جائز. المهم إقامة هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه، عرفة يعني فجر عرفة، نعم، فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر، يعني على مكانكم انتظروا يعني حتى تؤدوا هذا التكبير، فيلتفت عليهم وذلك في فجر يوم عرفة فيقول على مكانكم، ثم يقول عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، راه الدارقطني. ومن نسيه أي التكبير قضاه إذا ذكر مكانه، فإن قام منه أو ذهب ناسيا أو عامدا عاد فيجلس فيه. يعني من لم يكبر وقام يرجع ويجلس ويكبر. وكبر لأن تكبيره جالسا في مصلاه سنة لما تقدم، فلا يتركها مع الإمكان. وإن كبر ماشيا فلا بأس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. إذا أحدث خلاص ولا مانع بعد في التكبير ولو كان محدثا، لكن بعد الصلاة انتهى. نعم. أو يخرج من المسجد أو يطل القصر. نعم. بين سلامه وتذكره، فلا يكبر لأنه سنة فات معلق. ويكبر من نسي التكبير إمامه. الإمام نسي، يقول إذا نسي الإمام التكبير ننقطع له، نكبر ولو أن الإمام لم يكبر. نعم. ويكبر من نسيه إمامه ليحوز الفضيلة، ومن سهى في صلاته فجر للسهو ثم كبر. نعم. ويكبر مسبوق إذا قضى ما فاته، مسبوق فاته ركعة من صلاة الظهر مثلا أو ركعة من صلاة العصر، يقوم ويأتي بالركعة إذا سلم الإمام، ثم إذا أتى بما فاته كبر. نعم. وسلم نفسه لأنه ذكر مكروه بعد الصلاة فاستوى فيه المسبوق وغيره. ولا يتم التكبير أقبل صلاة عيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات. نعم. وصفته أي التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شفعا يعني ست عبارات. نعم. لحديث جابر رضي الله عنه وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر رضي الله تعالى عنه أجمعين. قال أحمد اختياري تكبير ابن مسعود وذكر مثله. نعم. ولا بأس بقولي أي المسلي لغيره، يقول لأخي تقبل الله عملك، لا بأس بذلك، يدعو له تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، لا مانع من ذلك، فهو دعاء حسن. نعم. ولا بأس بقولي أي المسلي لغيره من المسلين تقبل الله منا ومنك نفسه. قال لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواسلة ابن أسطى. نعم. ولا بأس بالتعريف، ولا بأس هنا يقول المؤلف رحمه الله ولا بأس بالتعريف إلا أن نقول هذا لم يرد. فالإنسان من حقه أن يدعو كل يوم ومن حقه أن يتضرع، وهنا يقول ولا بأس بالتعريف يعني في يوم عرفة يخرجون من المساجد أو يخرجون للصحراء نقول إذا قالوا هذا من الدين نقول لم يرد، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولا أحد من سلف الأمة، فيقول هنا ولا بأس، نقول هذا العمل لم يرد. نعم. ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمثال، يعني يقولنا العرفة اللي بمكة موجودين بعرفة، نحن نخرج تشبها بهم ومثلا تشبها بهم وابتداء بفعلهم، نقول نعم تشبهوا بهم سنة قادمة، يمكن الإنسان يتيسر الإنسان الحج ويفعل ما فعل، لكن إننا نعمل مثلا تعريفة في الشام ولا في مصر ولا في الشرق ولا في الغرب هذا العمل لم يرد. نعم. قال أحمد إنما هو دعاء وذكر الله، وأول من قال ابن عباس وعمر بن قريش. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. العشرة، وفي يوم الأحد نرجع إلى كتابنا في بيان الأحكام المتعلقة بصلاة الكسوف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.